أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. أحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نسألك أن تمن علينا بالعلم وبالفهم وبالعمل، ونسألك أن تمن علينا بالنور. نور اللهم قلوبنا وأبصارنا وأسماعنا وأفئدتنا، واشرح صدورنا للخير، فشرح الصدور منك ونور القلوب منك. وفقنا للعمل، دلنا على الصواب، أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه، يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي في الله، مقصود العلم العمل، ومقصود العبادة والعبودية التعرف والتعريف، ومقصود القرآن الفهم والعمل، ومقصود القصص الاستئناس للتطبيق. فعندما يأتي إليك أحد الناس ويقص عليك قصته، فتذكر قصة مشابهة لقصته، فبتقول له فلان لفلاني صار معه مثل قصتك، وبتحكي له القصة. صحيح؟ ليش؟ طب أعطيه مباشرة النتيجة. قال لا، سرد القصة يؤثر في القلوب أكثر وأبلغ من إعطاء الحكم النهائي. لذلك الله تعالى قال في القرآن الكريم فاقصص القصص، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله يستطيع أن يعطيك الحكم الأخير مباشرة من أي قصة، ولكن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام فاقصص القصص. وبتلاقوا في القرآن الكريم أكثر من ثلث القرآن الكريم قصص، والله جل جلاله غني عن الوسائل لإقناعنا، يستطيع جل جلاله أن يعطيك العبارات المختصرة والقصيرة لإقناعك وإيصالك للذي هو يريده من دون قصص. طب لما سرد القصة؟ قال لأن تفاصيل القصة، أحداث القصة، شخصيات، الأزمنة، الأمكنة تعلق بالأذهان، فتظل تتذكر أحداث القصة. وأسلوب القرآن الكريم البلاغي الإعجازي الرائع، بتصير تتصور منه القصة ولو ما كنت بحياتك شايفها، وهذا لا يستطيعه إلا الله جل جلاله. كل البشر قد ما حكوك ما بيستطيعوا يوصلوا لك الصورة، ولا يوصفوا لك الصورة الحقيقية، بقاربه إلا الله جل جلاله. إذا قص عليك قصة في القرآن الكريم تستحضر صورة القصة أمامك، وتصبح القصة عالقة في ذهنك. ومن أحسن هذه القصص قصة يوسف عليه السلام. أولا أحبتي في الله، لابد أن نعلم متى نزلت هذه السورة، ولما نزلت هذه السورة، وأين نزلت هذه السورة، وما الأحداث التي كان يعيش فيها النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول هذه السيرة أو هذه السورة. لأنه يا إخواني في الله، من أعظم أسباب فهم آيات القرآن الكريم معرفة أسباب النزول، وهذا من العلوم الغائبة عن كثير من الناس ومن الأمة اليوم إلا من رحم الله جل جلاله. عشان هيك بيسمع الآية فهو بيحاول يفسرها لنفسه تفسيرها هكذا، أو أظن هكذا، أو أرى هكذا، أو سمعت فلان يقول هكذا. أعظم تفسير، وتفسير مباشر لك ولو لم تكن عالم، أقل تفسير اللي هو الفهم، تعرف متى نزلت الآية؟ مثال، إذا قلت لفلان الآن أنا أعطني ماء، شو بتفهم أنت من أعطني ماء؟ عطشان؟ طب أركي بدي توضى، طب أركي بدي غسل السيارة، شو عرفك أعطني ماء؟ شو معناها؟ ها؟ قال اللي موجود أمامي وعرف من قال أعطني ماء ولما قال أعطني ماء وأين قال أعطني ماء بيعرف. إذا شافني فاتح الزر ومشمر واقف على الباب وقلت له يا إسلام ما فيش ماء يعطينا ماء، فبيعرف إنه شو بده بماء يتوضى. أما إذا شافني عم بحكي بالدرس ونشف ريقي بنص الدرس أعطيني ماء، يعني بدي أشرب. يا رب بسم الله. عشان الصورة تكون واضحة 100%. وإذا واقف برا حد السيارة وقلت أعطني ماء، إيش مقصود يا محمد بأعطني ماء؟ الكلمة وحدة، ولكن في كل مكان وفي كل زمان إلى فهم خاص. أعظم مصائب الأمة اليوم إنه جابت آيات من القرآن الكريم ما عرف إلا شو نزلت الآية، ما حدا عارف شو نزلت الآية، ولا مستعد يسأل متى وكيف وأين وعلى من ولما نزلت الآية. بدي أنا بس أخذها وقصة وفسرها زي ما بدي. لذلك ضاعت الأمة، تخبطت الأمة، وبدأت تقول في كلام الله جل جلاله ما ليس فيه. لذلك أعظم من فهم القرآن من هم؟ الصحابة، لأنه عايشين بالواقع. نزلت الآيات عن النبي عليه الصلاة والسلام وهن شايفينه للنبي عليه الصلاة والسلام، وين كان؟ كيف كانت حالته؟ شو عمل؟ لذلك لابد لنا أن نرجع دائما لأسباب النزول قدر المستطاع. ليس كل الآيات فيها أسباب نزول، ولكن الكثير من الآيات فيها أسباب النزول. فمنشوف يا إخواني في الله سورة يوسف متى نزلت؟ هل نزلت في مكة أم في المدينة؟ نزلت في مكة. بس نقول نزلت في مكة يعني مباشرة لازم يروح فكرنا مكة يعني ضعف، مكة يعني شدة، مكة يعني ما في شوكة للمسلمين، مكة ما في دولة للمسلمين، مكة عم بيتخبوا المسلمين، مكة عم بيتلاحقوا، مخابرات مكة عم تلحقهم من بيت لبيت من مكان لمكان. مكة يعني محاصرين، مكة يعني شعب أبي طالب، مكة يعني فقر، مكة يعني جوع، مكة يعني انقطاع الاجتماعيات مع الناس. هاي مكة. مكة 13 سنة. سورة يوسف متى نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما حوصروا في شعب أبي طالب. وبعد هذه السنة مباشرة توفت زوجته، يعني يساوي حبيبته، يساوي حصنه، أمنه، يساوي سكنه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فقدان الزوجة الصالحة فقدان السكن عند الرجل. ولو كان عايش بقصرة وفيه من الخدم والحشم ما فيه، بس الزوجة الصالحة مش موجودة فيه، ما عنده سكن أبدا. والله لو جمع كل الدنيا وكل المال وكل يوم اتصل بمطعم يجيبوا له أكل، ما فيش زوجة صالحة في البيت، فبتلاقيه ضايع. ولا لا حاجة، اسألوا المتزوجين، الله يزوج العزبية يا رب. آمين العزبية يا شباب. بس فالسكن للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما نعرف ما تزوج على أمنا خديجة رضي الله عنها قبل وفاتها، فكانت هي السكن الوحيد له. كانت عضده الذي يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم، وكانت سنده الذي يستند إليه صلى الله عليه وسلم، وكانت أمنه الذي يأمن إليها صلى الله عليه وسلم، وطمأنينته التي يطمئن إليها، يفرج لها همومه وكروبه. طبعا بعد مناجاته لله جل جلاله من باب الأسباب التي تريحه في الدنيا، كانت خديجة رضي الله تعالى عنها واسته بمالها، كانت غنية وتاجرة، واسته بذكائها، واسته بعائلتها، واسته بلسانها، لأن الإمرأة إن كان لسانها طيبا وإن كان لسانها مبنيا على الذكاء تذهب جبال من الهموم للرجل كلمات، وبالمقابل إذا كانت عديمة الفقه بالتعامل مع اللسان، والله لو كنت مطمئن تعمل لك القلق، بتجيب المصائب. اللسان كلمة تجنن كما يقال، وكلمة تحنن، بس الفرق نقطة، كلمة بتجنن وكلمة بتحنن. هذا من النساء، عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ديروا بالكم. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكفر العشير. إيش تكفر العشير؟ يحسن لها الرجل الدهر كله، فإذا أساء معها مرة أو أخطأ معها مرة نفت كل شيء إلا من رحم الله جل جلاله. أما بالمقابل يا إخواني أصحاب الدين، صاحبات الدين، الله جل جلاله جعلهن ذخرا لهذا الإنسان. بهذه السنة راحت خديجة، النبي عليه الصلاة والسلام ظل يبكي عليها أيام، وبتقدير من الله عز وجل في نفس السنة مات عمه. عمه يا إخواني في الله ما كان يستطيع حدا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بوجود عمه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أسرع ما وجدت فقدك يا عمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني دغري شفت النتيجة والفرق بعد وفاتك يا عمي. صحيح مات كافرا ولم يمت مؤمنا، ولكن كان عنده ابن ابنه أو ابن أخوه ممنوع حدا يمسه، لذلك كان إذا بدهم يؤذوا النبي عليه السلام أو بدهم يشكله عن النبي عليه السلام يروح عند عمه: إن ابن أخيك يأتينا في نوادينا، إن ابن أخيك يسفه آلهتنا، إن ابن أخيك يفرق بين الرجل وابنه، إن ابن أخي. فكان عمه يجيبه: يا عمه بلا لك الشغل، يا عمه يا عمه. والرواية المعروفة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا يا عمه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه صلى الله عليه وسلم. فإذا شعب أبي طالب حصار أمني، ممنوع يفوت عليكم أكل، ممنوع حدا يتزوج من المسلمات، والإمرأة اللي مسلمة وزوجها كافر بده يتركها، ممنوع حدا يبيعكم شيء، وممنوع تشتروا من حدا شيء، ممنوع تشتروا أكل ولا حدا يشتري منهم شيء، حصار اقتصادي، حصار نفسي، ضغط أمني، منطقة ليس فيها أمن، جبل بعاد عن البيوت، بعد شوي ماتت زوجته، بعدين مات عمه. النبي عليه الصلاة والسلام ضاق صدره، ما في معه حدا، ضاق الصدر. هاي ضيق الصدر أول شيء، إذا ما وجدت عندك للدين فنحن أصلا مش على الطريق الصحيح، هاي أول شيء. لأنه يا إخواني في الله فكرة أنه أنا ممكن يضيق صدري للدين، هذه عند أمي محذوفة، ليه بدي صدر للدين أنا؟ ليش خصني بالدين أنا؟ أنا عم صوم ولا مش عم صوم؟ عم صلي مش عم صلي؟ بس إني أنا أحارب من اللي حولي، أبتلى، احمل هم الدين، بعدين أنا خصنيش فيه. عشان هيك اللي قرأناها الآن في الصلاة هي آخر صفحة بسورة يوسف، الله جل جلاله قال ذلك، هاي القصة يعني، من أنباء الغيب. أنت ما بتعرف شيء يا محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، لا كنت تكتب ولا تخط كتاب ولا تقرأ كتاب ولا عارف شو صار عن يوسف. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، إخواتك يعني، وهم يمكرون. بعدين شو قال له ربنا تعالى؟ هذه أول خلاصة من خلاصات سورة يوسف، أول زبدة منها إن صح التعبير. الآية اللي بعدها شو هي؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم خفف عن نفسك، هون عن نفسك، ما حيآمن أكثر الناس. هذه الآية على شو بتدل؟ أنت بس تقول له لواحد يا عمي خلاص معاش تحكي معه بحي ما حيقتنعه، يعني هو شو عم يعمل؟ مبالغ في الإقناع، بتلاقيه عم يحترق، يقول له خلاص معاش تحكي معه ما حيقتنع أنا بعرفه. الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أنا خلقتهم ألا يعلم من خلق، يا محمد ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني كانت النبي عليه الصلاة والسلام حرصه وهمه على إيش؟ على هداية شو؟ كل الناس، كافرهم مسلمهم عربيهم عجميهم صغيرهم كبيرهم في زمن الشدة. لأنه يا إخواني في الله هذا الهم ما بفوتك ولو لحظة بحياتك. اللي لازم نتدرب عليه دايما شو هو؟ هم الدين. نحن بنقول للشباب بالمسجد يا إخواني عنا بيئة يومية، بيئة تفريغ يومي. شو مقصود هاي البيئة؟ تيجي انت بين المغرب عشاء هذا أقل قليل، تطلع زيارة، تطلع جولة، تقعد بالشورى بعد العشاء مثل اليوم مثلا عندنا شورى. شو مقصود الشورى والزيارة والجولة؟ شو مقصودها؟ هل مقصود الزيارة أنا بس أهدي الناس؟ قال مقصودها يصير عندي هذا الهم اللي موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الهم. بس طبعا نحن نحكي عن أنفسنا بمرحلة التدريب، مرحلة الهم عندنا مراحل. في ناس بيجي بيجتهد بين المغرب والعشاء، فعنده الجهد بين المغرب والعشاء هو وقت الهم، ما بعد العشاء ما قبل المغرب ما خصني بالموضوع. هذه بالمراحل، مثل ما حكينا لكم مرة واحد من الشباب وهو معنا الآن قال لي جاي كنت على المسجد وجايين بالتاكسي، فقال لي أنا بالعادي بحكي معه للشوفير بس بهداك النهار ما حكيت معه الأسبوع الماضي يمكن، فبقول لي ما حكيت معه. الشيطان بيلعب على النفس، ما لا ضروري تحكي مع كل شوفير، يعني كل حدا بدك تشوفه تحكي معه، يعني هاي الدعوة إلى الله خلاص يا زلمة يبقى واحد من هون. بيوصل على المسجد وبينزل ما بيحكي معه، مين بلتقي؟ بسهيل. حنقول الثاني مش حنقول الأول عشان ما نفتحوش للأول، ها؟ فسهيل عم بخبرني الشاب، بقول له سهيل هيك كلمتين بقول له هيك بيرمي رمي سهيل، بقول له فوت صلي معنا. فالشاب عم بيسمع سهيل عم بيطلع بالشوفير، فبقول ايه بيطلع الشوفير هيك بقول له طيب يلا حانزل. ايه بقول انك نزل صلى راحت علي انا، بدل ما انا احكي وينزل صلي حكى كلمتين سهيل ونزل، مش هون الموضوع. هلا صف السياره ونزل صلى، واول مره بيجي على المسجد ونزل صلى وبيطلع فيه الشاب وبقول لي واحد بالتعليم، وقعد بالتعليم من المغرب للعشاء. الله أكبر كيف راحت علي. قال مش بس هون، وصلى العشاء وقعد بحياة الصحابة والله أعلم شو نوى بعد التعليم. يا الله، يقول الله فهمني مباشرة، قال لي أنت عليك تشتغل في الدعوة إلى الله في أي وقت وأي مكان وأي زمان، ما تيأس، أنت قوم باللي عليك والباقي على الله جل جلاله. فبقول أخذ سهيل بكلمتين الله يقبلك السؤال. هذا يا إخواني في الله هذا اسمه هم، هذه مش كلمات، هذا اسمه هم. يعني أنا وصلنا واقف برا وشايف واحد ماري بالطريق وما في كيف، معقول ما في شيء حركني بداخلي؟ ولا نازل سامحوني من بيتي هلأ الآن وابني قاعد في البيت، أو خي قاعد في البيت، أو بي قاعد في البيت وأنا نازل وعارف أنه اليوم عندنا درس قصة الأنبياء وبنسمع قصة يوسف عليه السلام وكيف الله تعالى بده إيانا وكذا، ولا كلفت أني أقول له هي كلمة. قال يا عمي بيسمعش، انت ايش خصك بيسمع ولا ما بيسمع؟ انت شو دخلك هو بينزل ولا ما حينزل؟ انت مطلوب منك تحمل الهم. هلا نتيجه ما بعد الهم على الله، أنت تقذف الكلمة وتقول يا فلان امشي معي، طبعا بالحكمة وباللين وبدون صريخ وبدون عيط وإلى غير ذلك، بعدين بينزل ولا ما بينزل هذا على الله عز وجل. كم من إنسان يا إخواني فلا قال كلمة وما لا يؤبه لها، مثل هي ذاتها بالشر، كم من كلمة لا يؤبه لها تكون سبب في إلقاء صاحبها في نار جهنم 70 خريفة، وكم من كلمة كمان لا يؤبه لها. مش تير أنت عمل الحساب أوف والله المرة يا شيخ كم بقول لك إلك وبقول له أولو بقول له فلان، بيجي بقول له شيخ مرة حكيتنا أنت بالجولة، قال مرة حكيتني بالزيارة، مرة قلت كلمة أنت مش منتبه لها والله غيرت حياتي بعدها. الله أكبر، والله ولا منتبه لها أنا الكلمة ولا منتبه لها. بتكون هاي يا أخواني في الله اسمها لطائف ربنا جل جلاله، لطائف ربك. الله تعالى بقول لك أنا أعطيك بذر كتير، معك كيس بذر مليان، والأرض اللي حواليك خصبة وأنت ماشي فيها، ما تخبيهم بجيبتك ويعني حيخربوا بعدين، لأنه ممكن بأي لحظة يخلص البستان وتطلع منه وبعد معك بذر. يا حبيبي ارمي البذرات، ارميها، أنت ما حتخسر شيء إذا رميت البذر ومشيت. أي بذر بتنبت وأي بذر بتعلق بالتراب وبتطلع شجرة، هذا عند الله جل جلاله. فلذلك يا أخواني في الله النبي عليه الصلاة والسلام شدة ضيق حصار تركينه، ماتت مالته، مات عمه، وأنا ابن مكة، أنا الصادق الأمين اللي تحطوا مصرياتكم عندي اللي بتجوا تستشيروني، بس اختلفتوا على الحجر الأسود وين تحطوه، أنا جيت حطيته، وأنا جمعت القبائل بعد ما كانت حتختلف أهل مكة، آخر شيء تحصلوني أنا واللي معي بالجبل. ضاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام. شو الآية اللي شو السورة اللي نزلت قبل سورة يوسف عليه السلام؟ قال علماء سورة هود، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن سورة هود إيش قال عنها؟ شيبتني هود. ليش؟ شو فيها سورة هود؟ فيها بيان حال الأنبياء وصبرهم في الدعوة إلى الله، صبر الأنبياء في الدعوة إلى الله. هود خلصت هود من هون، الله تعالى لحقوا للنبي عليه الصلاة والسلام بسورة يوسف، يا رسول الله ما تفكر أنت كداعي إلى الله حالك غريب أو حالك جديد، ما كنت بدعا من الرسل، كل اللي كانوا قبلك 124,000 نبي ورسول أوذوا، كذبوا، شتموا، ضربوا، أهينوا، أخذ منهم الأموال، طلقت بناتهم، هكذا حال كل الأنبياء والرسل قبلك، فيا رسول الله أنت من حال جديد عليك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول الروايات كلما الضيق نفسه شو يعمل؟ يقرأ سورة يوسف، كل ما يحس هيك حال ضاقت فيه وهيك عم يعملوا فيه أنا، وأنا محاصر بالشعب وبالجبل وتركيني وحدي، يقعد يقرأ سورة يوسف. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ والصحابة يسمعوا كيف يوسف رموا في البير وكيف إخواته عملوا فيه، فلسان حال القرآن عم بقول له يا رسول الله إنها شوف شو عملوا بيوسف، فلو أهلك حطوك بالجبل حطوا قبلك يوسف بالبير. هيو أصعب؟ لا والله البير أصعب. إذا حطينك مع إخواتك ومع اللي معك ومع أصحابك بالجبل ومحصرينك حطوا قبلك يوسف بالبير. إذا ماتت زوجتك ومات عمك فهذا يوسف تركه من أمه وأبوه. هاي يوسف، هاي سورة يوسف يا إخواني، هاي إسقاط سورة يوسف على النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيش مطلوب مني أنا؟ أول شيء هذا كنت عم بتكلم فيه أنا الآن، أول شيء هل أنت إصابك هذا الهم؟ حتى نبلش نقول له لصاحب الهم تعالي حبيبي اقرأ سورة يوسف حتى تستأنس فيها. اللي لسه مصابه هم بالدعوة إلى الله لسه سورة يوسف من أهل له، مش ما يقرأهاش يعني مش من القرآن الكريم، بس ما حيتلذذ بسورة يوسف إلا ما يمشي في الدعوة إلى الله ويبدأ يشوف مصائب الدعوة. طبعا نحن نسأل الله العافية، لا نسأل الله جل جلاله البلاء، ولا نسأله جل جلاله أن يبتلينا، ولكن اللي قاعد سامحوني بس صلي وولي وصلي وولي وبيته وصلوا مسجد حياته ما حيصير معه شيء، ولا بحياته حدا حيحاربه، وكله حيقولوا له ما شاء الله عنك انت زلمه كثير مؤمن وكثير صالح بدنا نستشيرك بكل صغير وكبير، زلمه مصلي. بس يبلش يحمل حاله ويحمل هم الدين، يا مش بدك بالناس، شو خصك بالناس يا زلمه، تركنا حل عنا بقى، اذا بتجلس بمجلس بقول لك عم ان شاء الله ما تدعوه هذا ما تعزموه لعندكم، اذا بيقعد بمجلس يا زلمه ما بيحكي غير عن الله، هي صارت تضايق الناس، قال ما بيحكي غير عن الله. طبعا شو بدكم نحكي لك انا، فهذا بصير يحارب، بس يصير يحارب بتقول له اقرأ سورة يوسف الآن، سورة يوسف مناسبة لك. أما يا إخواني في الله، إذا لسه ما حاسين بهذا الشعور، معناته بدي راجع نفسي وراجع منهج حياتي لشوف هل القرآن فعلا أستفيد منه أم ما أستفيد منه. وهذا يا إخواني في الله أمر مجرب عمليا، وأمر جربه كل الناس ومشاهد من كل الناس. صوم يوم أي يوم لا، وصلي كل صلواتك، واطلع كل سنة على الحج واعمل لك عمرتين أو ثلاثة بالسنة، بالله عليك الناس شو بتقول عنك؟ هذا بيحاربك؟ يا سلام، هذا من أولياء الله يا زلمة، جماعة الخير، هذا الألاوي على قول الحاج أبو لا بقولوا الألاوي يا عمي. وبس شوي بلش هيك حرك قدمك مرة واحدة بس، طلع لك جولة، أول ما يشوفوك الناس طلعت جولة أو زيارة أو خرجت ثلاثة أيام، بكون صار لك 40 سنة دافن حالك سامحوني بالجامع. وهذا يعني مش حرام، دين، بس الشيطان بيقعد بخليك تنسى تراتبية الأعمال، ما بيضيع عليك العمل، بس بيقول لك خليك مشان الله خليك بالجامع، الشيطان ما تطلع لبرا فبرضيك. بس يجي عندك هيك الحرقة والهم للدين وتبلش تنوي تتحرك للدين، كان رجل ولا كان مرة، لأنه هم الدعوة إلى الله على الرجال والنساء، هم خدمة الدين على الرجال والنساء. أول ما تطلع الناس بقول لك يا عمي شو مالك، ما كنت كل حياتك منيح 40 سنة عبد الجامع، انت زعت مبين عليك، انت زعت لصلي 40 سنة قاعد بس بلشت تحمل هم الدين، انت زعت، انا ما كنت ماشي حالك وكافي الناس شرك وتطلع لي هلا مع هالناس وشو بدك بشر لي. فبس تبلش تسمع هذا الكلام فقل انا بدأت الآن امشي على طريق الانبياء. اما اذا ما مشيت على طريق الانبياء فانا على طريق يعني الامم السابقة، الله أعلم كم القبول عندي عند الله عز وجل، وأنه هاي الطريق هي سبب البركة بباقي الأعمال، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم. اطلع بجولة ورجع صلي ركعتين، شوف كيف الركعتين بتحس فيهم. اطلع انقطع عن الدنيا، مرتك ولادك شغلك عملك مصلحتك وواتسابك وتليفونك، بعض الساعات اشتغل بهم الدين وعد لك بشورة فكر ابو ساعة ساعتين ورجع قوم صلي ركعتين، شوف كيف يصير دعائك، قوم ارفع يدك بالدعاء بس تخلص، شوف كيف يصير تبكي، بتصير بدأ بتقول يا ربي انا، بتقول يا ربي الامي، لك يا ربي الشباب، انزل على المقاهي قبل بيوم تكون طالع من الجامع انت مصلى ومارق بسيارتك بصير تسبهم تلعنهم، انزل بجولة رجع امرأ حدهم بالقهوة بتقول يا ربي الله يهديهم. هي زادة تغير عندك الأفكار، تغير عندك المفاهيم، بتغير عندك العواطف، بتصير عطفتك عطفة النبي عليه الصلاة والسلام. فسورة يوسف يا أخواني في الله حتى أنت تعرف أول شيء أنك أنت ماشي بالطريق. ثانيا، فإذا أول شيء قلنا أنه إذا ما واجهت هذه المشاكل في حياتك فأنت شوف الطريق اللي ماشي فيها، هل هذا منهج صحيح أم غير صحيح. ثانيا يا إخواني في الله، سورة يوسف نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا بعد ما كان يقال عنه الصادق الأمين، بعدين صار يقال عنه كذاب ومجنون وساحر. شو المقصود من هذه السورة لإلنا؟ بغير عمل الدعوة إلى الله، بغير الدعوة إلى الله تقدم وتظهر وترفع، بعمل الدعوة إلى الله تداس وتمحى ولا تذكر، وهذا صعب على النفس. يا الله شو صعب على النفس، يعني لسان حال النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عمي أنا كل حياتي قبل ما بلش بالدعوة صادق وأمين، هلأ كنت كذاب؟ تمحو ذكرك، تمحو اسمك كي يعلو اسمه، كي يعلو ذكره، وهذا صعب. عشان هيك يا أخواني في الله بهالدعوة إلى الله المشايخنا الكرام الله يجزيهم خير دائما بوصونا بيقولون قدر المستطاع ابتعدوا عن الظهور واجتهدوا في الأعماق. قد ما فيكم بهالدعوة بعدوا عن الظهور واجتهدوا في الأعماق. الظهور كما قال الشيخ سامي المحيميد الله يحفظه تلميذ الشيخ ابن باز، كنا مرة معه في مذاكرة في مكة، قال الظهور يقسم الظهور، قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يشار إليه بين الناس أو يشار إليه بالبنان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنك يصير يشار إليك خطر في الدعوة إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة ففي الحراسة، وإن كان في السقاية ففي السقاية. ما بقول أنا أدمني وأنا أخرني وأنا ليه ما حطت علي وليش ما أخذت برأيي بيقعد بهشورة وساكت. طلب رأيه بقدم رأيه، ما طلب رأيه أنا مهم عم بستفيد أنا، مش أنا موجودي بالشورى بفيد الشورى وغيابي عن الشورى بضاعف الشورى، لا يا عمي، أنا جاي استفيد من الدين. جرب أبو ذر يطلبه شوي، قال له: يا رسول الله بس حطني أميرك زبطني شوي، ولو أنا صاحبك، ولو مش أنا أسلمت معك سادسة ستة أو سابعة سبعة أنا من قدماء، حطني أمير. قال: يا أبو ذر إنك ضعيف، اسمع مني يا أبو ذر، بلا لك إياها يا أيمن، تفضل أنت يا شيخ يحيى. بردان؟ طيب حطوا لي على 20 شيخ عبد الحميد، لا خليها حطوا على 20 لو سمحت أو 21 نحاك. قال له: إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وقال له لأبو ذر في حديث آخر: لا تأمرن على اثنين، بنصحك ولا مرة تكون أنت أمير، خليك حبيبي أنت مأمور. شو أي أحلى للنفس، شو أمير، أمير يلا شباب يلا روحوا يلا طعوا يعمل كذا، شو مأمور بدنا اسمع وطيع. هذه الدعوة إلى الله، هذا نهج الأنبياء. سورة يوسف، يوسف يوسف بعدين عبد يصير عبد، يروح روح روح تعا تعا هيك. قال: هالدعوة إلى الله روح روح تعا تعا، هالدعوة لا تصير هيك. مشايخ بيقولوا كل ما يصير واحد قديم كل ما يصير خدام أكتر. أرز الله أيام ما كنا جدد الشيخ باسل، قال: بس كن جديد، أهلا وسهلا وحبيبي بقدموه، دير بالكم أول مرة جاي على الجامع ديروا بالكم عليه، بس يصير شوي ها شوي قديم خرجت لك ثلاث أيام مرة اثنين ثلاثة ست حرخ وأنت والله من المتكلمين ما عادش حدا يطلع فيك، قال: هذا قديم اتركوه على جنب. هاي الدعوة إلى الله، تمحو ذكرك كي يعلو ذكره، تشتغل عن نفس البشرية. أما إذا كان الدين عم بيعمل لك منصب دير بالك، هذا المنهج غير صحيح، ما هو منهج الأنبياء. كل ما رقوني علوني اكتبوا لي يفطات حطوا لي كراسي حطوا لي مناصب، وين درجة انتصار؟ علوا لي راتبي بالدين، وش مشتوا لي راتبي؟ إذا راتبي ما زاد بالدين، ولو صار لي 10 سنين يا زلمة عم بخدم بالدين، أنا صار لي 10 سنين عم بعمل دروس، زدوا لي راتبي، مصيبة مصيبة. عشان هيك كان بآخر سورة يوسف اللي قرأناها: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الآية اللي بعدها: وما تسألهم عليه من أجر. ممنوع. العلماء بعض تفسير الأجر مش بس أجر الدنيا المال يعني، قال: من الأجر أنك تمدح. فاللي بيبحث بهذا العمل، عمل الدين، العمل للدين، اللي بيبحث عن المدح فهذا يا إخواني في الله ساقط من عين الله. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى الله به يوم القيامة. الله أكبر، لهم رؤية الناس، الله بيحطه على رؤوس الأشهاد بشهد على الخلق أنه من أهل النار. ومن سمع، بس هم يسمع، بتلاقي قاعد عم يحكي عن حاله وعملته وسويته وفلان جمعه وفلان راح معه وفلان اشتغلت عليه وفلان اشتغلت عليه. ومن سمع، سمع الله به يوم القيامة، الله بيكشفه بيفضح أمام الخلق يوم القيامة. سنكن الإخلاص: تخفي حسناتك كما تحب أن تخفي سيئاتك. فسيدنا يوسف عليه السلام ما قال له: يا ربي أنا العفيف أنا الطاهر أنا المنيح أنا الأنل أنا الأنل أنا كذا، آخر شيء عبد، آخر شيء أنا عبد بكون، فيا ربي عبد عبد ما فرق معي يا ربي وين ما كون كون. واحد يقول للشيخ: أنا كل مرة بتحطوني بالخدمة على السيارات يا زلمي، كل مرة أنا على الطبخ، كل مرة أنا على خدمة الحمامات، شي مرة حطوني بالتعليم، فيش شي مرة هون أو شي مرة وين، الشورى بتقول لك بسم الله تحرك حرك. هلأ إذا أنت لسه ما عندك هذه المنهجية هذه الرؤية، فنحن الأصل اتفكر كيف نسي لك منهجيتي. هذا كله يا إخواني فلا سمحوني أتكلم كلام الآن شوي للي عم بيتحركوا بجهد الدعوة والله بيفهموا أكتر، بس سمحوني اللي هو منعزل هيك عامل إنعزلية بحياته مش هيفهم كثير هالكلام، بقول لك شيخ شو عم يحكي الشيخ، شو كن هون وكن هون. فانت لابد تكون مع جماعه المسلمين تحرك للدين. اللي لسه الان بعد بس بيصلي وبيمشي، لسه الان ما دمج حاله مع اخوانه الحركه للدين، انا له ان يندمج. واحد من الشباب خبرني قال لي شيخ اكثر شيء اثر فيه السنه الماضيه، والله مش دعائك يا شيخ عبد الكريم ولا قراءتك ولا دروسك، اكثر فيه اكثر شيء اثر فيه الخدمه. اجتماعنا هيك باجتماع الشورى بعد التراويح والوتر والدعاء، قاعدين وتقسيم الخدمه هون وهون ومحبتنا وخدمتنا للناس، يا الله شو اثرت فيه، حسيت حالي من المسلمين. فهذا منهج الانبياء يا اخواني في الله، بدنا نفهمه. كذلك يا اخواني في الله سورة يوسف عليه السلام نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كي تبين له أن الفتن ستعرض عليك وستأتيك عندما تستقيم على عمل الدعوة إلى الله. أول شيء طرد، إهانات، امسبات، حصار، عبودية، استقمت على هول، بعدين ثبت صدقك عند الله، فالآن بدك تبلش ترتفع. هيك يا إخوان احفظوها، عمل الدعوة الله هيك تمشي فيه. أول شيء حتبتلى، تبتلى تبتلى تبتلى، الله شافك ثبتت، صدقت، ما ملت، ما زغت، ما بعدت، قلت يا ربي مين ما إجاني الابتلاء، من خيي، من بيي، من ابني، من بنتي، من صاحبي، من بعيد، من قريب، بشغلي، بعملي، يا ربي مستقيم لخدمة الدين، يا ربي مستقيم لخدمة الدين. بعد فترة من الفترات تختلف من شخص لآخر، ستأتي عليك الفتن، والفتن قد تكون فتن إغلاق وإطباق، وفتن انفتاح وعطاء. وسيدنا يوسف عليه السلام كانت الفتنة عليه فتنة إيه؟ فتنة إيش؟ فتن عطاء. أول شيء الله تعالى عطاه من العلم، نعلمك من تأويل الأحاديث. بعدين ممكن بالدعوة إلى الله، بس الله تفتح عليك وتجتهد تجتهد تجتهد، تحرك تحرك تحرك، بعدين بتصير أنت مستشار، بعدين بتصير تسأل، بعدين بتصير في أي خصام بالعائلة بالحي بالمنطقة تدعى. فدير بالك، هذا مش خطأ، بس دير بالك تتحول منه لعملك اللي انت كنت شغال فيه لتتركه لتصير بمكان اخر. واحد مره من الاخوه كان يشتد في الدعوه الى الله، الله فتح عليه وقرا القران وحفظ القران وكذا، وهيك بعدين قال لي عمي انا خلاص صورتك، يعني الناس كلها تجي تستشيرني وتسالني وكذا. فعمل فتح جمعيه، ما بعرف شو سماها، بمنطقه من المناطق يعني، جمعيه الاصلاح بين الناس. نري عم الله يجزيك خير، هذه دين وخير، ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بس هذا ضمن عملك الأول، عملك الأول لا يترك، إقامة الدين في الأمة هذا أول شيء عند الأنبياء، هذه خليك فيها شغال فيها لا بأس، بس ما بترك عملي الأول اللي وصلني لهون. لأنه بالدعوة إلى الله بتصير نحن نقول دائما حلقات تعليم في البيوت وجهد النساء وجهد الرجال، فبصير واحد عنده قدرة معرفة كيف يصلح بين الرجل والمرأة، فبيروح بيترك عمل الدعوة إلى الله لا يروح يشتغل بس إصلاح بين الأزواج. فسيدنا يوسف عليه السلام الله تعالى فتح عليه بالتأويل، ما ترك الدعوة إلى الله من أجل التأويل. قالوا له أما أحدهما فيسقي ربه خمرا، أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لهم أما الأول فكذا وأما الثاني فكذا، شو قال لهم؟ شو اشتغل أول شيء؟ ما بترك عملي الأول أنا، إيش ولو فتوى. شايف أنا أحيانا والله مش أنا، الله يغفلنا، بس الأصل الرجل صاحب التقوى والدين الله يوفقني يكون أنا هيك وإنتوا جميعا، حتى لو سئلت عن فتوى، لو سئلت عن فتوى مش الفقه إنك تقول له حرام وحلال وبس، الأصل إنك تعرف هذا المستفتي اللي عم يسأل الفتوى شو حالته الدينية، وتقول له يا حبيبي قبل ما أقول لك حرام وحلال أسأل شيء أقول لك حرام، بس هل يا ترى حتترك هذه المعصية؟ أنا بقول لك يا حبيبي عرف نفسك على الله، إذا تعرفت على الله فبيهون عليك الحلال وبيصعب عليك الحرام. فسيدنا يوسف عليه السلام شو عمل معهم؟ دعاهم إلى الله قبل ما يفتيهما، لأنه هذه فتوى. أفتنا، شو قالوا له؟ أفتنا في سبع بقرات، هذه فتوى، الرؤية فتوى. قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فطلب الرؤية فتوى، فقبل ما يفتيهم شغلهم بالدعوة إلى الله. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم إلى آخر الآيات. فيا حبيبي إذا ربنا تعالى فتح عليك بالدين وجهد الدين منصب ما تترك الدعوة إلى الله من أجل منصبك. حتى مرة كنا في جلسين مع أحد كبار العلماء في بنغلاديش أظن أو الهند، فإجا واحد من الإخوة قال له يا شيخ الله تعالى أكرمني وكنت في الشارع واجتهدوا علي الأحباب وجابوني واشتغلوا علي وخرجت في سبيله 3 أيام 40 يوم، إجا عندي هم حفظ القرآن، حفظت القرآن وإلى غير ذلك، فالآن بدي يعني أترك عمل الدعوة إلى الله وأتفرغ تفرغ كامل لموضوع الإفتاء. فالشيخ الله يجزيه الخير عمل له مذاكرة طويلة عريضة، قال من من الصحابة تفرغ للإفتاء بس، ومن من الأنبياء تفرغ للإفتاء؟ والإفتاء في الأمة ضروري، لا بد يكون في مفتيين، ولكن يا إخواني في الله عملنا الأول الذي لا نتركه مهما حدث معنا هو الإفتاء، هو الدعوة إلى الله. كلنا مش هنترك الإفتاء. من المناصب اللي ممكن تجيك والفتن اللي ممكن تجيك بس تتحرك للدين وتثبت وتستقيم تفتح عليك الدنيا. مرة واحد من الأحباب قال لي شيخ يعني بس تحركت للدين وثبت واستقمت وصار عندي صدق فبلشت الناس تحط عندي الأمانات وتعطيني مصاري، وهذا يقول لي شيخ حط معك مصاري، وهذا يقول لي حط معك مصاري، وهذا يقول لي حط معك مصاري، وهذا يقول لي شغلنا هن، وأنت صرت أمين، فصرت الدنيا فتحت علي. بعدين صاروا يرقوني، ومرة منطقة من المناطق قال فلان بدنا نحطه هو رئيس البلدية، فلان نحطه هو المختار، فلان بدنا نحطه بالضيع يعني، فلان بدنا نحطه كذا، لأنه خلص صار هذا معروف وهذا صار يعني بين الناس له كلمته. فإخواني في الله هذا من الفتن اللي ممكن تجيك في الدعوة إلى الله كما فتن بذلك يوسف عليه السلام. طيب الآن الجواب اللي يعني بيجاوبه كتير من الناس، طب ها يا شيخ ما هي سيدنا يوسف هو طلبها وهو مسكها، ولا لا ما قال اجعلني على خزائن الأرض، هو قال اجعلني على خزائن الأرض إني حكيم عليم، أنا بعرف كيف دير الأمور، حفيظ عليم، أنا بعرف كيف احفظ أغراض الناس وبعرف كيف وزعها توزيع صحيح. فقال علماء أحبتي في الله الأصل أن منهجنا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهج الأنبياء ردءا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهجنا منهج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. لذلك إن استطعت أن لا تتولى منصب باسم الدين فافعل. طب شو الحل إذا كان الأمر يعني شبه مفروض عليك وأنت الوحيد اللي بتستطيع تدير هذا المنصب؟ قال لا تستأثر بذلك الرأي وحدك، بل ارجع إلى شورى المسلمين، فأرجع أشاور إخواني وأخرج من حظ نفسي، لأن النفس إلها حظ، وبالدين ممكن يجي الهوى. الله جل جلاله قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أخيرا أحبتي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام بمرحلة مكة المكرمة كان في له أعداء بقلب مكة. بعد ما راح النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة وعاد إلى مكة وخرج أهل مكة ونظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام هن خيفانين، طوهناك، آذيناك، ضربنا أصحابك، سرقنا مالك، سبيناك، طلقنا بناتك، طوهناك وطردناك من بلدك، فخيفانين ايش بدي اعمل فينا الان؟ والله كل واحد عامل في كل هالعماير ووصل رجل عندك، شو بدي اعمل فيكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما تظنون اني فاعل بكم؟ هات لنشوف شو رايكم ممكن اعمل فيكم. الأصل يقولوا هيك يا شيخ وليد، بس ما قالوا هيك لأنهم عارفين من هو النبي عليه الصلاة والسلام. واحد من الصحابة هيك فكر هالتفكير، قال اليوم يوم الملحمة، يا لطيف بدنا نلحمكم، 13 سنة كويتوا ظهورنا، خباب من الأراضي يعلي كنسته كل ظهره محروق، فلان الفلاني سرق ماله، فلان الفلاني مضروب، أبو ذر أكل قتله، أبو بكر أكل قتله، سيدنا عمر ضرب، كبار الصحابة ضربوا، فلان انبزأ بوجهه، فلان أخذ ماله، فلان طوه من بيته. بعد 13 سنة وفايتين على مكة ب10,000 جندي. إن شاء الله الله بيكرمنا منكمل درس السيرة بعد رمضان، نتكلم عن فتح مكة. وصلنا لأنه عن بعد صلح الحديبية وقفنا عن فتح مكة. يا الله دروس فتح مكة كان فيها من دروس عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام فايتين على مكة، الآن اللي ضربوك وآذوك وأهنوك صاروا تحتك. مثل مين؟ مثل سيدنا يوسف. كبوك ورموك وأهنوك وقالوا عنك سراق، فقد سرق أخ له من قبل. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأذية لسان وأذية أبدان كبوك بالبير، وأذية عواطف حرموك من أمك وأبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم أذية بدن وأذية لسان، ماشيين كل يوم مره ساحر ومجنون وساحر ومجنون وساحر ومجنون، وأذية عواطف حرموا من أقل الناس لأهله وحرموا من أهل مكة. فسيدنا يوسف صاروا تحت إيديه وصاروا حواليه. أأنت يوسف؟ أنت يوسف؟ أخ أكلنيها. قال نعم أنا يوسف، أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا. طيب بنعتذر وسمحنا. قال لهم لا تسريب عليكم، والله ما حأنبكم، والله تأنيب ما حأنبكم. قال الصحابي اليوم يوم الملحمة يا رسول الله، هؤلاء اللي ناطرينهم 13 سنة هلأ بدنا نشوف شو بدنا نعمل فيهم، نتشاور شو نعمل، كيف نقطع الرؤوس، كيف نضرب، كيف نلحم. قال عليه الصلاة والسلام لا أبدا، بل اليوم يوم المرحمة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا إن الأصل يقولوا بدك تقتلنا. قالوا نحن نعرفك من أنت، والله لو شو ما عملنا فيك، أخ كريم وابن أخ كريم. قال أقول لكم كما قال يوسف لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلى الله عليك يا رسول الله. مش بس هيك، وبدو النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل في الدعوة إلى الله، يبلش من أول لحظة. قال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. أبو سفيان سيد قومه، بدو النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه. اللي بيدخل على بيت أبو سفيان فهو آمن، من دخل دار كذا فهو آمن، من دخل دار كذا فهو آمن. بس الله ما حد يقرب علينا، تركونا خليني فوت على الكعبة أنا بقى. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة المشرفة ونظر إليها وبكى بعد غياب طويل عنها والصحابة الكرام، وطافوا بها. فإذا سورة يوسف حتى تقول لك يا حبيبي إذا حتشتغل في الدعوة إلى الله بده يجيك أعداء، بده يعادوك، بده يحاربوك، بده يؤذوك، ممكن يكونوا أقارب، ممكن يكونوا بعاد، ممكن يكونوا محبين، ممكن يكونوا مبغضين، ممكن من نفس المقام اللي عم تشتغل فيه معك، ممكن ناس بعاد، ممكن جيران، ممكن أهل، ممكن أي حال من الأحوال أنت تعادى. ما العمل يا ربي بهذا الحال؟ إيش العمل؟ العمل إنك أنت ما تلوم، كما كان يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم. شو العمل؟ العمل إنك تسامح. شو العمل؟ إنك تعفو. شو العمل؟ إنك تصفح. شو العمل؟ إنك تنسى. شو العمل؟ وكل أمرك لله. قال موسى ابن عمران عليه السلام يا ربي يا ربي من خير عبادك عندك؟ يا رب مين أحسن ناس عندك؟ مين هو الأفضل الناس؟ ده موسى. ومين موسى يا إخواني؟ كليم الله في حوار خاص بينه وبين الله جل جلاله. هذا الكليم ما قال له ربنا يا موسى المصلي ولا الصائم ولا المزكي ولا الحاج ولا المجاهد ولا ولا، لأنه كل هول بينه وبين الله بس. بس توقع المشاكل فرجيني بقى مين البطل، فرجيني. عم صلي يا سلام، ممكن صلي 100 ركعة وابكي نزل 100 دمعة واتصدق وانفق 100 ورقة، بس واحد برا يلكش للسيارة، بس واحد برا يطلع فيه نظرة غلط، واحد يقول لي كلمة واقفة، اديش قدرة استيعابي لهذا الانسان. او واحد يجي يقول لي شو مالك انت عم تخطئ، مش هيك مزبوط، مش مزبوط كلامك. إيش قدرة استيعابي؟ كم من مصلين ما عنده قدرة استيعاب لهذا الأمر. قال جل جلاله لموسى يا موسى من إذا قدر غفر. وفي ناس دير بالك يمكن يغفر لأنه ما بيقدرها، بس بقول بس لو أقدر. سيدنا يوسف كان قدر ولا ما قدر؟ قدر، من تحته الآن هو فوق على الكرسي، من إذا قدر غفر. ما بدي ذكركم يا الله، شوف الكلمة اللي قالها، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان. قال أنتم يا حرام مساكين، والله ما خصكم أنتم، هو البلعون الشيطان هو اللي عمل مشكل بينه وبينكم. وهن مهم، الله ذكر في القرآن الكريم كيف كان كلام، إن نراك في ضلال مبين، بين ضلال عايش بضلال، بقدم يوسف بن يمين، يوسف بن يمين أولاد رحيل هلكنا فيهم. فربنا جل جلاله بين للنبي عليه الصلاة والسلام ارميها على الشيطان، برئهم برئهم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. تعال نتصالح، ايه صراحة بدي اتصالح انا وياك، بس ما مش انسيلك انه هول اللي عملت فيه مرة وعملت فيه ومرة. خلاص يا عمي انساهم يا عمي لله، قول له يا عمي انت ما خصك، الشيطان هو اللي عمل بينه وبينك المشاكل لله. يا سلام، ما اجمل سلامة الصدر، يا الله ما اجمل سلامة الصدر، ويا الله ما اصعب الحقد في الصدر. ما بتستطيع تخشع ولا بتستطيع تبكي ولا بتستطيع تتلذذ مع الله إلا إذا كنت سليم الصدر. هذا الإيمان نور لا يجعله الله إلا في قلب طاهر، أما القلب اللي فيه نجاسات فهذا القلب ما بيحمل أنوار الله أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أي عبادك أحب إليك؟ قال صاحب القلب، أو سؤل النبي صلى الله عليه وسلم، قال صاحب القلب التقي. ما لو كانت التقي بتكفي كان قال النبي بس تقي، تقوى إيش أسوأ من التقوى؟ بعدين بعد تقي شو قال؟ النقي، نقاء، شوف النقاء، بقول لك قال منقيين، مياه ناقية صافية ما فيهاش نقطة. التقي النقي الذي لا إثم فيه بكفي، ما عم بعمل سيئات، لا ولا غل ولا حسد ولا حقد. إذا بده شغل هذا يا إخواني في الله، تشتغل على قلبك يصير نقي، بعدين الله أكبر بتصير تبكي. أما القلب مليان الله أكبر، والله لو تحفر فين حفور لعيونك بالشوكة إيمة مش حينزل مش إنك شيء. هيك الله تعالى بده منا يا إخوان، هكذا سنته في خلقه وفي عباده جل جلاله. وهذا مقصود سورة يوسف. إيش زبدة سورة يوسف؟ هيدي الزبد، هذه الخلاصات من سورة يوسف عليه السلام. كيف اطلع من سورة يوسف؟ خلصنا هلأ سلسلة أبصر، إذا أخذ معنا 10 دروس ولا أكثر ولا أقل. طب إيش استفدت أنا؟ خلصت من سورة يوسف وبعدني حامل بقلبي حقد على فلان وعلان وفلان وعلان، وحسد لعلان وعلان، ليش هو سبقني؟ ليش هو أكثر مني معه؟ ليش هو مقدم؟ ليش هو محبوب؟ ليش هو كذا؟ طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أنا إيش بدي؟ شو بدي بالناس؟ فلان ركب سيارة ولا ما ركب سيارة، اشترى بيت ولا ما اشترى بيت، تزوج ولا طلق، اجا اولاد ولا ما اجا اولاد، صار معه شهادة ولا عوش، انا شو بدي في الناس؟ فليرضى عني الناس او فليسخطوا، انا لم اعد اسعى لغير رضاك، يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. إذا صح منك الود، إيش الود؟ الود أعلى درجات الحب. إذا صح منك الود أنا شو بدي بالناس؟ فهذا القلب التقي النقي هو قلب يوسف عليه السلام، هو قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ختام يوسف، ختام قصة يوسف، ختام سورة يوسف، قال جل جلاله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يا جماعة الخير رئيستوا، شعرتوا باليأس؟ شايفين الأمة كلها عليكم؟ شايفين الدول كلها على المسلمين؟ شايفين حالة الأم مبكية، شايفين القتل والذبح والاغتصاب والتشريد والسرقة والنهب والاستضعاف والذل، حسيت باليأس، قاربت من اليأس، استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، كل الناس كذبونا، حنحس حالنا منع الحق. بها المرحلة، بها الحالة جاءهم نصرنا. سيدنا يوسف ضيق الدين عليه، يا ربي سجن، يا ربي اتهام بالزنا، يا ربي عبودية، يا ربي كل شيء. بهاللحظة بتجي رؤية من الله بتطلعه بصير ملك. النبي عليه الصلاة والسلام بمرحلة الضعف والشدة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، اطلع على مكة سنة سنتين ثلاثة، صار عندك دولة، صار عندك قوة، صار عندك شوكة، والآن انت حاسس بالضعف. استقم كما أمرت، امشي كما أمرك الله تعالى على نهج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نهج الأنبياء، وانتظر الفتح القريب من الله جل جلاله. والله يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله. الناس الميأسين المثبطين السلبيين السوداويين بالأمة تقعد معهم، أي دين وأي التزام وأي حالة، خلاص راحت علينا يا شيخ، راحت الأمة، راحت يا لطيف. والله عزيز بتقعد مع بعض الناس زين بيأسك كأنه خلاص ما عادش في خير الأمة، وبعض الناس بتقعد معه يا الله في جدة الظلمة، محاصر النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق، محاصر، لك الله يعزكم ما قدر واحد يطلع يبول، يطلع يقضي حاجته، والنبي يقول لهم الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، لك أي مفاتيح شام، خلينا نطلع نقضي حاجتنا هلا. هذا التفاؤل والإيجابية، أعطيت مفاتيح مدائن صالح، مفاتيح فارس، هربان من مكة للمدينة، وسراقة بن مالك لاحقه وغاصت الأقدام تبعت الفرس له، قال له بترجع وبتعمي عنا الأنظار وإلك سوار كسرة. سوار كسرة؟ ما أنت هربان من مكة، أي كسرة؟ كسرة فارس عن نص الأرض، أنت لحق حالك رجعها بلدك، ما حدا قدك. لا لا لا، هذه الإيجابية. شيخ شايف حال أمي، والله العظيم ستعود الأمة كما كانت. ملكنا هذه الدنيا قرونة قرونة، ولكن إخواني في الله، الله جل جلاله لن يبدل سننه في الكون. فهذه إن صح التعبير زبد سورة يوسف وخلاصات سورة يوسف عليه السلام، وما يريده جل جلاله منا أن نعيشه مع سورة يوسف. فإذا إلى الآن ما حاسس حالك شاعر بهذا الشعور، فراجع منهجك وراجع حياتك التي تعيشها، وانهج نهج الأنبياء حتى تكون سورة يوسف مؤثرة في قلبك. نسأل الله جل جلاله أن يحيينا وإياكم على نهج الأنبياء، وأن يمتنا على ذلك، وأن يحشرنا معهم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.